القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. عايز أتكلم النهاردة عن قضية هامة جدا وهي ختان الإناث، عادة قبلية، قضية بنتكلم فيها بقالنا سنين كتيرة جدا. ولازم نعرف إن الإسلام حقق المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتعلق بإنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه المشروعة. البحوث العلمية أثبتت أن ختان الرجال بيقي كثير من الأمراض، أما ختان الإناث لم يثبت علميا أن له فوائد تعود على المرأة، بل على العكس له أضراره بدنيا ونفسيا. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. في خلط كبير قوي في موضوع ختان الإناث. في بعض الناس متخيلة ان هو مدين، وفي الحقيقة العلم قال لنا لما عملنا دراسات وعملنا بحوث لقينا ان خريطة انتشار ظاهرة الختان ملهاش علاقة بالدول الإسلامية وما ظهرتش في الدول الإسلامية ومش مرتبطة بالإسلام، وانه الكثير من الدول الإسلامية ما كانتش تعرف حاجة اسمها ختان الإناث. في ناس كتير بتربطه بالعفة، وبنرجع نقول العفة والالتزام مصدره والإثارة كمان للغرائز مصدرها العقل، بدليل ان الرجل لو معاه أخته أو والدته لا تثيره برغم انها امرأة. ليه؟ لان عقله قاله لا، قاله دي مش منطقة إثارة بالنسبة لك. إذن مسألة العفة ومسألة إثارة الغرائز تأتي من العقل، لأنه ممكن كمان واحدة يكون حتى لبسة كل اللبس اللي متغطي ومغطية جسمها كله، ولكن الخيال يخليها مثيرة إذا تصور الرجل أشياء وأشياء وأشياء. إذن العقل هنا هو الأساس، والعفة مش مرتبطة بالجسم ولكن مرتبطة بالعقل ومرتبطة بالإدراك ومرتبطة بالآداب والسلوك المتعارف عليه، وليس قطع هذا الجزء من جسد المرأة. الختان حالة من العنف الشديد اللي بتمارس ضد البنت في مقتبل حياتها، فكتير بتعمل لها عقدة نفسية لأنه عنف بدني وعنف نفسي وعنف جنسي، فتشعر الفتاة بقدر من العقد وقدر من الألم الشديد اللي بيفقدها الكثير من الاتزان النفسي والاتزان الاجتماعي والقدرة حتى على ممارسة حياتها بعد كده بشكل سليم. إذن الختان ملوش علاقة بالدين، الختان ملوش علاقة بالعفة. كمان لما درسنا الختان لقينا أنه بعض العائلات بتعتبر أنه هو مصدر للحصول على الأموال في مناسبة اجتماعية بيتم فيها النقوط، وكان ده سبب رئيسي لانتشار الظاهرة في بعض القرى وبعض المناطق الريفية. والبنت كمان في البيئة البسيطة دي بتعتبر انه مناسبة اجتماعية بتبعد فيها عن شغل البيت، ومناسبة اجتماعية بتاكل فيها فرخة وبتشرب شوربة وبتاكل حاجات، فبتسعى هي كمان للختان. خلينا نفوق ونعرف مصلحتنا ونربي ولادنا صح، ونخلي العفة من الاعتزاز بالقيمة والاعتزاز بالأدمية مش بقطع جزء من جسد المرأة. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.